بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر، مجلس تعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث الذي عنونا له المصنف رحمه الله تعالى بقوله، وهو الحديث 23 بعد 100: حكم غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد. قال المصنف رحمه الله عنها، يعني عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. اتفق عليه. زاد ابن حبان: وتلتقي. وهذا لا إشكال فيه، وإدخال الجنب يده لا إشكال فيه في الماء، واغتسال الرجل مع يدي مع امرأته لا إشكال فيه، إنما الإشكال الاغتسال بفضل اغتسال كل بفضل كل، فقد جاء النهي عنه، جاء من في غير ما حديث النهي عن اغتسال بفضل كل، أما أن يكونا في وقت واحد فهذا يعني لا بأس به. وأما الآخر فقد اختلف فيه العلم، فمنهم من رأى أنه مكروه، ومنهم ولعله تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في هذا الكتاب. قال رحمه الله قال وفقه الله الكلام عليه من وجه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في الغسل: باب غسل الرجل مع امرأته، وباب باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسله. ومسلم كلام من طريق عبد الله بن مسلمة قعنبيا، أنه قال: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، يعني عن عائشة رضي الله عنها، واللفظ لمسلم لأن البخاري ليس عنده لفظة من الجنابة. وأخرجه ابن حبان من طريق ابن وهب أنه قال: حدثني أفلح بهذا الإسناد ولفظه: سمعت عائشة تقول: إن كنت لأغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه وتلتقي. وسنده صحيح. قال الحافظ: وللإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح: تختلف فيه أيدينا يعني حتى تلتقي. وللبيهقي من طريق: تختلف أيدينا فيه يعني وتلتقي. وهذا يشعر بأن قوله وتلتقي مدرج، لأنه يعني قول يعني هذا يشعر بأنه قد يكون فيه شيء. وسيأتي في باب تخليل الشعر من وجه آخر عنها، أنها قالت: كنا نغتسل من إناء واحد نغترف منه جميعا. فلعل الراوي قال: ونلتقي بالمعنى. الوجه الثاني في شرح، وهذا كله كلام الحافظ فيما يظهر على حسب النسخة التي عندي هنا. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قولها: كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز في رسول الله صلى الله عليه وسلم النصب على أنه مفعول به، كنت أغتسل أنا ورسول الله، يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والرفع عطفا على الضمير المستتر في أغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن من النصب، لأن العطف على الضمير المستتر مع الفصل بالضمير المنفصل قوي، وهذا لأن ومتى ما أمكن العطف بلا ضعف فهو المختار وهو الأصل، لأنه هو الأصل. نعم، كما قالوا: النصب مختار لدى ضعف النسق، إلى أن قال: والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. طيب، قال: نعم، قال: لأن العطف على الضمير، لا هذا يمكن في باب آخر، نعم في الاشتغال، لكن أيضا هناك بيت بمعنى في المفعول معه. نعم، ومتى أمكن العطف بلا ضعف، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق. نعم، والنصب مختار لدى ضعف النسق. نعم، قال: وفيه تغليب المتكلم على الغائب إذانا بأن النساء محل الشهوات وحاملات للاغتسال، فكنا أصلا فيه، وأصلا المتكلم يغلب على الغائب، يعني إذا اجتمع هذه النكتة أو لغيرها، يعني يبدو لي أن هذه النكتة بعيدة. الله أعلم. قولها: تختلف أيدينا فيه، الاختلاف ضد الاتفاق، والمراد بذلك أن يدخل كل واحد منهما يده ويغترف من الإناء بعد يد الآخر، فيكون كل واحد نعم، فيكون كل واحد، يكون كل واحد منهما اغتسل بفضلة الآخر، وقد جاء في بعض الروايات عند البخاري ومسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. قال سفيان: والفرق 3 آصع. قولها من الجنابة متعلق بالفعل اغتسل، ومن للسببية، سبب الجنابة. قولها وتلتقي على أنه من قول يعني وليست مدرجة، أي تجتمعان أثناء الأخذ والغرف من الإناء. الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد، وأن ذلك لا يؤثر في طهارة الماء وجواز رؤية كل واحد منهما عورة الآخر. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الوجه الرابع: الحديث دليل على أن وضع الجنب يده في الإناء الذي فيه ماء غسله لا يسلبه الطهورية، وذلك أن اليد إذا كانت نظيفة ليس عليها قدر جاز إدخالها في الإناء، لأنه ليس شيء من أعضاء الجنب نجسا بسبب كونه جنبا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس. فالجنب ليس نجسا ولكنه محدث، وفرق بين المحدث. الطهارة لها ضدان: الحدث والنجاسة، لأن الطهارة قسمان أصلا: طهارة حدث وطهارة خبث. فضد النجاسة طهارة الخبث، وضد الحدث طهارة الحدث. فإذا هو فاقد لطهارة الحدث لكنه ليس فاقدا لطهارة الخبث، هذا هو الأصل. فما دامت يده ليس عليها نجاسة، من مانع من إدخالها ما لم يكن مستيقظا من النوم؟ هذا شيء آخر طبعا، طيب، لأنه جاء فيه حديث آخر. ولو كانت الجنابة تتصل بالماء حكما لما جاز للجنب أن يدخل يده في الإناء حتى يكمل طهارته ويزول حدث الجنابة عنه، فلما جاز إدخالها في أثناء الغسل علم أن الجنابة ليست مؤثرة بمباشرة الماء باليد، فلا مانع من إدخالها أولا كإدخالها وسطا. وعن عامر الشعبي أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم في الإناء وهم جنب، والنساء وهن حيض لا يرون بذلك بأسا، يعني قبل أن يغسلوها، والله تعالى أعلم. ثم قال: وفقه الله وجوب العناية بغسل الجنابة، يعني أن يتقن، وأن لا يترك منه شيء إهمالا وتقصيرا، بل يعمم جميع البدن ويخلل الشعر حتى يتثبت من وصول الماء إلى جميع البشرة. قال مصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة نحوه، وفيه راوي مجهول. معناه كما ذكر من سيذكر الشرح صحيح، لكن إسناده ضعيف. لا بد من تعميم البشرة بالماء وتخليل الشعر، حتى وبعض العلماء يقولون يكفي في ذلك غلبة الظن، إذا غلب على ظن الإنسان أنه عمم البدن أجزاءه. قال: الكلام عليهم، لكن إذا كان مثلا هناك حائل يمنع من وصول الماء إلى شيء من البدن فلا بد من إزالته. الكلام عليهما من وجوه: الوجه الأول في تخريجهما، أما الأول فقد أخرجه أبو داود في الطهارة باب الغسل من الجنابة، والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي، وهذا من مشايخ الستة الذين قال لهم مشايخ التسعة، وهم 9 مشايخ روى عنهم الستة جميعا: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا الحارث بن وجيه، وهذا وآفة الحديث، ضعيف في ضعف. قال: حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعا، قال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. وقوله منكر أي لتفرد الحارث به وهو ضعيف، فلا يعتمد على روايته. وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار. وقد ضعف العلماء هذا الحديث لضعف راويه وهو الحارث بن وجيه الراسبي، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث. وعن ابن معين أنه قال فيه ليس بشيء، وقال البخاري في حديثه بعض المناكير، وقال النسائي ضعيف. ونقل العقيلي عن نصر بن علي الجهضمي وهو الراوي عنه أنه يضعف الحارث بن وجيه، وقال وله عنه أي عن مالك بن دينار حديث منكر لا يتابع عليه، ثم ساق هذا الحديث. وهذا من قبيل ما ذكرنا أن من كتب في الضعفاء كثيرا ما يورد في ترجمة المضعف بعض ما يستنكر له. هذا فعله العقيلي، وفعله ابن حبان، وفعله ابن عدي، وقد يفعله الذهبي مثلا أحيانا، وقد يشير ولا يذكر الحديث، وأما هؤلاء يسوقون الحديث بهنا بإسناده يعني، لا سيما العقيلي وابن عدي بن حبان في كتاب المجروحين، الآن ما يحضرنيها ليسوقه بإسناده أو لا، غالبا يكون بإسناده. وقال ابن أبي حاتم قال أبي هذا حديث منكر والحارث ضعيف الحديث، وقال البيهقي أنكره أهل العلم بالحديث البخاري وأبو داود وغيرهما، وإنما يروى عن الحسن يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ومرسل الحسن يعني اختلف فيها كثير من علماء يضعفونها، وبعضهم قال كلها لها أصل إلا ما نادر، وعن الحسن عن أبي هريرة موقوفا، وهذا أيضا ضعيف لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. أما الحديث الثاني وهو حديث عائشة رضي الله عنها فقد أخرجه أحمد من طريق شريك عن خصيف أنه قال حدثني رجل منذ 30 سنة عن عائشة أنها قالت أجمرت شعري إجمارا شديدا، قال في الحاشية أي جمعته وضفرته، يقال أجمل شعره إذا جعله ذؤابة، والذؤابة الجميرة لأنها جمرت أي جمعت ثم عزاه. طبعا هذا الإسناد فيه يعني نعم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أما علمت أن على كل شعرة جنابة، هذا شاهد أنه نفس قريب من نفس اللفظ، وهذا إسناد ضعيف. قال له ثمير أحمد رجال ورجال صحيح إلا أن فيه رجلا لم يسمى، هذا فيه إشكال يعني، لأن الرجال الصحيح هذه هل يعني اعتضادا ولا اعتمادا، يعني خصيف فيه ضعف معروف مشهور بالضعف، وشريك فيه شيء من ضعف. قال لك هنا وخصيف وابن عبد الرحمن الجزري صدوق سيء الحفظ خلط بأخره، وشريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله إن تحت كل شعرة جنابة، هذا كناية عن شمول الجنابة كل ظاهر البدن الذي هو محل الشعر عادة، أن الشعر يكون على ظاهر البدن. قوله فاغسلوا الشعر الفاء للترتيب، والمعنى ترتيب الحكم الذي هو وجوب الغسل على الوصف الذي هو عموم الجنابة للبدن للدلالة على أن الشعر قد يمنع وصول الماء إلى البشرة، فيجب استقصاء الشعر بالغسل ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. قوله أنقوا بهمزة القطع لأنه من رباعي أنقى، يقال نق في الثلاثي يعني نقي الشيء ينقى من باب تعب نقاء ونقاوة النظف فهو نقي، فأنقوا معناه نظف يعني. قوله البشر بفتح الباء الموحدة والشين المعجمة ظاهر الجلد مفرده بشرة، قيل سمي الإنسان بالبشر لأن بشرته بادية وظاهرة. قال الوجه الثالث حديث دليل على وجوب الغسل من الجنابة وتعميم الجسم كله بالماء وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وأن الطهارة لا تكمل بترك الشيء من الجسد ولو كان قليلا. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا في سنده كما تقدم فهو صحيح في معناه، دل القرآن على مقتضاه لأن الله تعالى يقول إن كنتم جنبا فاتطهروا، فأوجب الله التطهير لجميع البدن إلا إن كان عليه جبيرة، فإنه يكفي غسل ظاهرها إن أمكن غسله، وإن لم يمكن مسحه، فإن كان الجرح ليس عليه شيء ويضره الماء فعليه أن يتيمم، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وسيأتي ذلك في التيمم. وبعض العلماء يقولون إن كان الجرح يسيرا فإنه يعني يترك هذا الجزء ويغتسل، إذا كان مثلا شيء يسير والباقي كله يمكنه أن يغسله فإنه يغتسل ويدع هذا. إذا كان في غير أعضاء التيمم، أما إذا كان في أعضاء التيمم مثلا في الوجه أو في الكفين مثلا فما في فائدة، لأنه خاصة إذا كان ما يستطيع أن يمسحه بالتراب يعني، فلأنه التيمم أيضا ناقص مثل الطهارة المائية الناقصة، فيقولون كلا المائية الناقصة خير من الترابية الناقصة. وعلى كل هذه مواضع خلاف يعني بين بعض العلماء، فعليه أن يتيمم لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وأما إذا كان في غير ذلك فإنه قد يقال إن يعني تصير ترابية كاملة مقابل مائية ناقصة، فبعض العلماء قال يتيمم، وبعضهم قال يغتسل، وبعضهم قال يجمع بينهما، وبعضهم قال على حسب الجرح، إن كان كثيرا فيتيمم لأن المائية ستكون ناقصة كثيرا، وأما إذا كانت يسيرة فالمائية الناقصة خير من الترابية الكاملة، يعني فيه نزاع. والأصل كما ذكر المصنف إذا كان التيمم كاملا أن هذه الطهارة كاملة حيث تعذر، لكن بس يبقى النظر إذا كان الجرح يسيرا جدا هل هذا يعني كاف في الانتقال أو لا؟ يعني قد يكون إنسان عنده 3 سنتيمترات أو كذا جرح لكنه غائر مثلا ما يستطيع أن يلمسه بالماء، أو 5 سنتيمترات أو كذا، هل يضع غسل جميع البدن من أجل ذلك؟ يحتاج إلى تأمل. لو يراجع لكم لنا أحدكم مثلا الشرح الممتع ويرسله لنا جزاه الله خيرا في المجموعة. قال: فإن كان الجرح ليس عليه شيء ويضره الماء فعليه أن يتيمم، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وسيأتي ذلك في التيمم. الوجه الرابع: فيه دليل على تعليق الأحكام بعللها، وأنه لما كانت الجنابة شاملة لجميع البدن كان التطهير شاملا لجميع البدن، وهذا في الحقيقة حكمة وليست علة، وذلك أن اللذة أثناء الجماع قد عمت جميع البدن. نعم هذا علة، لكن الذي بعده هذا حكمة، هذا قد يكون علة يعني، لكن على كل حال هو خلاص يعني الحكم مجزوم به. وذلك أن اللذة أثناء الجماع قد عمت جميع البدن واهتز لها، فصار التطهير شاملا لجميع البدن، كما أن جلد الزاني يعم بدنه لحصول اللذة في جميع البدن، والله تعالى أعلم. أنا ما أدري يعني هل جلد الزاني عندهم يعم جميع البدن، يعني في هناك أشياء أماكن كثيرة لا يجوز جلدها، لو قال رجم الزاني يعني كان أوضح، أما جلد الزاني ما أدري يعني، لأنه حتى الفرج الذي هو محل اللذة الأصلية طبعا لا يضرب، وكذلك الرأس والمقاتل لا تضرب، والرقبة لا تضرب، الأصل أن الضرب يكون في الظهر وفي الأكتاف، هذا هو الأصل. ما أدري إذا كان عندهم يضرب مثلا الفخذ ويضرب الساق ويضرب الرجل، ما أدري هذا إذا كان عندهم في مذهبهم هذا، الله تعالى. أنت عندكم الجلد أيضا ولا ما في أحد عنده الرجم ولا شيء؟ عندكم جلد الزاني أيضا؟ نعم شيخ. خلاص ينظر هذا، يعني هذا باب يتعلق بالحدود، ما هو الذي يجلد يعني من المجلود. طيب ثم هكذا الحمد لله باب الغسل انتهى، وشرع في الطهارة الترابية التي تكون بدلا عن الطهارة المائية سواء كانت يعني كبرى أو صغرى. قال: باب التيمم. لما ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالطهارة المائية الصغرى والكبرى، شرع في ذكر الأحاديث المتعلقة بالطهارة الترابية وهي التيمم، وأخره عنهما اقتداء بالقرآن، ولأنه بدل عنهما ولذا لا يصار إليه إلا عند العجز عنهما، وترجم له بالكتاب دون الباب لأنه نوع من الطهارة فيشمله كتاب الطهارة. والتيمم في اللغة القصد، يقال تيمم الشيء ويممه أي قصده. قال ابن السكيتي: قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوا الصعيد الطيب. نعم، أما الشيء وتيممه معناه قصده، يأمون سب الزبرقان لا ذاك يحجون. نعم. قال: وشرعا مسح الوجه، ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لو ذكر هذه الآية معناها لا تقصدوا الخبيث وتخصوه بالإنفاق. وشرعا مسح الوجه واليدين يعني بنية التطهر من الحدث، أو يعني استباحة ما منعه الحدث من الصعيد الطيب، يعني سيأتي تفسير الصعيد الطيب، بدلا عن طهارة الماء عند تعذر استعماله، تعذر استعماله إلا إما لعدم إمكان استعماله، يعني إما لعدم وجوده حقيقة أو حكما، أو لأنه موجود لكن الإنسان لا يستطيع أن يستعمله. وإلى هذا قد يكون الإشارة بقوله فإن كنتم مرضى أو على سفر، مرضى معناها حتى لو الماء موجود لكن ما يستطيع أن يستعمله لأن الماء يضره، فهذا عجز حكمي. أو يكون أصلا الماء غير موجود أو على سفر، باعتبار أن السفر هو الذي غالبا لا يوجد فيه الماء، ويشرع عند تعذر استعمال الماء لمرض أو سفر أو عدم في حضر أو سفر. ما أدري يعني هذه العبارة، تعذر استعمال الماء لمرض أو سفر أو عدم في حضر أو سفر، يعني ما معنى تعذر استعمال الماء في السفر؟ يعني أليس هو يرجع إلى المرض أو العدم؟ ربما يقصد مثلا أنه يحتاج إليه في شيء آخر أو لا، وهذا يعتبر معدوما حكما، ولهذا تعذر استعمال الماء كما قال، إما لأنه غير موجود أو في حكم غير الموجود، إما لأنك لا تستطيع أن تستعمله أو تحتاجه إلى ما هو أولى، مثل أن تكون لو توضأت به عطشت وخفت الهلاك مثلا. قال تعالى: وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وشرع في السنة السادسة في غزوة بني المصطلق، ولما ضاع عقد عائشة رضي الله عنها ومكثوا في طلبي على غير ما فنزلت آية التيمم، وهذا ثابت في الصحيحين. والتيمم بخلاف الوضوء يعني على الصحيح من خصائص هذه الأمة، شرعه الله تعالى لها تكميلا لدينها ورحمة بها وإحسانا إليها. وكان الإنسان في الأمم السابقة إذا لم يجد الماء يبقى حتى يجده فيتطهر به، وفي هذا مشقة عليه وحرمان للإنسان من الصلة بربه. أما في هذه الشريعة العظيمة فقد تجلى حرص الإسلام على الصلاة وعلى إقامتها وصلة العبد بربه، بحيث لا ينقطع عن الصلاة لسبب من الأسباب. إذا تعذر الماء وتضرر باستعماله وجب عليه أن يتيمم ويصلي، فلله الحمد على فضله ونعمائه. وهذا يعني انبنى عليهم بعض المسائل، مثلا من كان الماء موجودا لكن لا يصل إليه إلا بخروج الوقت، وهو يعلم أن الماء موجود، هل يذهب إليه ولا يتيمم؟ فالجمهور يقولون يذهب إلى الماء ولو خرج الوقت، والمالكية يقولون يتيمم، لأن التيمم أصلا شرع محافظة على الصلاة في وقتها، وإلا كان يمكن أن يقال له لا تصلي حتى تجد الماء. فلما أذن أو شرع أو أمر بالصلاة أمر فتيمم له، فإذا مدام أمر بالصلاة فهذا حكم أصلا حكمته المحافظة على الوقت. بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته ومنها التيمم. قال معنونا للحديث الأول، قال المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمس خصال يعني لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء، نصرت فضلا عن غيرهم طبعا، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني العدو إذا سمع به من مسيرة شهر فإنه يقذف في قلبه الرعب، وهذا من نصر الله لنبيه: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، هذا هو الشاهد، صلي حيث وجدت، بخلاف الأمم السابقة إنهم كانوا لا يصلون إلا في بيعهم. وطهورا تتطهر بالتراب حيثما كنت، يعني لا تحتاج إلى تلوث لم تجد الماء. فأيما رجل أدركته الصلاة، وهذا أيضا مما يستدل به على أن الوقت هو المعول عليه في التيمم، فليصلي. وذكر الحديث، وهذا أيضا استدل به على أن التيمم يكون في أي مكان حتى لو لم يكن فيه تراب كما سيأتي، لأنك قد تدركك الصلاة في، وفي رواية قال: فثم مسجده وطهوره. إذن طيب، العرب عادتهم يسافرون في الصحاري، والصحاري فيها رمل وليس فيها تراب، هذا يعني مما استدل به من لا يشترط التراب كالحنفية والمالكية، وسيأتي النزاع في هذا في الحديث الذي يلي هذا. قال إن شاء الله الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب التيمم ومسلم كلاهما من طريق هشيم بن بشير الواسطي الشيخ الإمام أحمد، توفى سنة 83 و100، أنه قال أخبرنا سيار أبو الحكم قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير، قال في الحاشية: تابعي مشهور قيل له الفقير لأنه كان يشكو فقار ظهري ولم يكن فقيرا من المال، ولهذا هذا يقولون من النسبة إلى خلاف الظاهر، أو يعني التلقيب بغير المتبادر، يتبادر أنه لا مال له، والمقصود إنما أنه كان يشكو فقار ظهره ليس أنه فقير من المال. قال وهو من الرواة عن جابر، يعني معروف الرواية عن جابر. قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وهذا لفظ البخاري. الوجه الثاني في شرح الفاضح قوله: أعطيت خمسا، أي أعطاني الله تعالى خمس خصال، فحذف الفاعل للعلم به، وهذا ليس على سبيل الحصر كما سيأتي إن شاء الله. قوله: لم يعطهن أحد قبلي، وفي رواية البخاري ومسلم: أحد من الأنبياء. قوله نصرت بالرعب الباء للسببية، الرعب الخوف والذعر لتوقع نزول محذور، والمراد هنا حصول الخوف والوجل في قلوب الأعداء. قوله مسيرة شهر أي مسافة شهر، والمعنى أن عدوه مرعوب منه ولو كان بينه وبينه مسافة شهر. وقد اختلف في هذه الخصلة هل تكون لأمته من بعده أو هي خاصة به صلى الله عليه وسلم. قد قيل إن من تبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه الحق كما أمر يكون له نصيب من هذا. قوله وجعلت لي الأرض مسجدا أي صير الله لي جميع الأرض مكانا للسجود أي للصلاة، بخلاف الأمم السابقة فإنهم لا يصلون إلا في أماكن معينة كالكنائس، وفي حديث عمرو بن شعيب وكان من قبلي إنما يصلون في كنائسهم، وهذا من العام الذي دخله التخصيص كما سيأتي إن شاء الله تعالى، يعني أن هناك مواضع من الأرض استثنيت لا يجوز الصلاة فيها كالقبور مثلا، مثلا القبور وكذلك يعني قيل الحمام مثلا جاء في بعض الأحاديث، الحمام هو الذي يغتسل فيه ليس الذي تقضى فيه الحاجة، وكذلك الأراضي النجسة مثلا أو كذا، وهذا لعارض يعني ليس لذات الأرض. قوله وطهورا بفتح الطاء أي شيئا أتطهر به، والمراد المطهر لغيره لا الطاهر فقط، يعني ليس المقصود أنها طاهرة في نفسها، لا المطهرة لغيرها، لأن الطاهر في نفسه هذا التراب طاهر يعني الأصل فيه أنه طاهر يعني للمسلمين ولغيره، لكن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولغيرهم، لكن المقصود أنه طهور يطهر، وهذا فيه تسمية التيمم بالطهارة كما جاءت الإشارة إليه في إيش في القرآن كما قال تعالى في سورة التيمم ولكن يريد ليطهركم. طيب قال وقد ورد في حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا جعلت لي كل أرض طيب كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. قال أخرجه أحمد. قال ابن كثير في تفسيره إسناده جيد قوي ولم يخرجوها، لم يخرجه الستة، ابن كثير لما يقول مثلا انفرد به أحمد أو أخرجه يقصد به أنه عن الستة. قوله فأيما رجل أي اسم اسم شرط زيدت فيه ما للتأكيد، وذكر الرجل لشرفه والمرأة مثله، لأن الخطاب غالبا يكون مع الرجال فهذا لا مفهوم له حتى المرأة كذلك. قوله أدركته الصلاة فليصل أي دخل عليه وقتها وهو من أهلها فليتطهر بالأرض وليصلي عليها ولا ينتظر وجود الماء، ولا ينتظر وجود الماء، إذن لا ينتظر وجود الماء بل يتيمم ويصلي. قوله وحلت لي الغنائم أي جعلها الله لي حلالا، والمراد بها ما يؤخذ من أموال الكفار في الجهاد، وكانت في الأمم السابقة تجمع في مكان ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها. قوله وأعطيت الشفاعة المراد بها الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى في أهل الموقف أن يقضى بينهم. قال الوجه الثالث حديث دليل على مشروعية التحدث بنعم الله تعالى لا على سبيل الافتخار ولكن إظهارا لنعمة الله تعالى واستجلابا لشكره عليها. قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أعطيت خمسا لم يعطون أحد قبلي ولا أقول فخرا. قال هنا أخرجه أحمد وهو حديث حسن بطرقه وشواهد. طيب وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. قال أخرجه أحمد حسن الألباني في الصحيح. وفي بعض هذه أظن في بعض روايات هذا الحديث أو ما يشبهه ولا فخر، لكن ربما في حديث آخر. قال بعض السلف من كتم النعمة فقد كفرها ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها، لكن لا يظهرها على جهة التكبر على الغير وإنما على جهة كما قال يعني هنا لا على سبيل الافتخار وإنما على سبيل إيش إظهار منة الله عليه وتواضعا لله يعني وثناء على الله وما إلى ذلك. الوجه الرابع الحديث دليل على فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، حيث إن الله تعالى من عليه وعلى أمته بخصائص وفضائل. قد جاء في الحديث أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال لم تكن لأحد من الأنبياء ولا لأمامهم، ومفهومه أنه لم يختص بغير الخمس المذكورة، لكن ذكر العدد لا يدل على الحصر. الأصل أنه يدل على نفي ما سواه، لكنه مفهوم وله مفهوم مخالفة كما قال صاحب المراقف عدد ثم تقديم جلي وهو حجة على النهج الجلي، لكنه يعني من أضعف مفاهيم المفاهيم، بحيث طبعا هذا إذا لم يكن للمبالغة يعني، أما إذا كان للمبالغة لا مفهوم له، تستغفر لهم 70 مرة. لكن الشاهد أنه إن كان يعني هو مفهوم مخالفة ضعيف، يعني فيه ضعف، لكنه الأصل الاحتجاج به، يعني الأصل أنه حجة لكنه من أضعف المفاهيم، فإذا عارض المنطوق المفهوم قدم عليه فضلا عن مفهوم العدد الذي هو أصلا ليس من أقوى المفاهيم. ومفهومه أنه لم يختص بغير خمس المذكورة، لكن ذكر العدد لا يدل عن حصر، يعني هكذا الإطلاق هذا الظاهر أن فيه نظرا، والله يعني الأصل أن العدد يدل على له مفهوم، لكنه يعني قد يعارضه منطوق فيقدم عليه، لأن هناك خصائص غير ما ذكر في هذا الحديث. ففي حديث حذيفة دلنا على الناس بثلاث، وسيأتي إن شاء الله فيه خصلة زائدة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلمة، هذه زائدة، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبي، هذه زائدة على ما ذكر في هذا الحديث، هذا قال لك أخرجه مسلم. وحديث علي أيضا، أعطيت ما لم يعط أحد من أنبياء، وسيأتي أيضا إن شاء الله تعالى. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. فمن يقول بمفهوم العدد يقول لعله أطلع أولا على ما اختص به، ثم أطلع على الباقي، يعني أنه أوحي بعد ذلك إليه. على كل حتى لو ما عرفنا التاريخ فالمنطوق مقدم عن المفهوم. وقد ذكر الحافظ 17 خصلة استنبطها، لأن النسخ لا يدخل الأخبار. وقد ذكر الحافظ 17 خصلة، أو ربما اختص الله به، ما الله عز وجل يعني يحكم بالأشياء، وكان ينزل الأشياء والأحكام والأخبار شيئا فشيئا كما قال هنا. فربما مثلا التيمم شرع في وقت معين لم يكن مشروعا قبله، وهكذا، وربما أخبر إلى شيء معين لم يكن يعني قبله موجودا. لكن كثير من أشياء هذه في من أول الأمر في المدينة مثلا عرفت، قد تكون عرفت. وقد ذكر الحافظ 17 خصلة استنبطها من الأحاديث، وقال: يمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع. وقد عني العلماء بموضوع الخصائص، وفردت لها مؤلفات مستقلة، ومنها كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لابن الملقن، وهو مطبوع في مجلد، وكتاب الخصائص الكبرى للسيوطي، قد تحدث عنه في حاشيتي على النسائي، وهو أيضا مطبوع. ويقولون من أجمع الكتب في ذلك كتاب النبهاني، الظاهر أنه عنده كتاب، معنى النبهاني يعني عنده خرافات وكذا، لكن يقولون كتابه من أجمع ما ألف في ذلك، لكن يعني ما اطلعت عليه، بغي الحذر يعني أن تكون أشياء موافقة للحق وكذا. مثلا وأيضا نعرف نحن أن بعض الأحاديث يكون فيها ما فيها من الضعف، والضعف نفسه متفاوت. الوجه الخامس: الحديث دليل على أن من وسائل النصر على الأعداء إلقاء الرعب في قلوبهم ولو كان بينهما مسافة شهر، وهذا النصر ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من تأييد الله تعالى. وهذه الخصلة ترجى لمن أخذ بسنته وتابعه واستقام عليها واهتدى بهدي ظاهرا وباطنا من ولاة الأمور. نعم. طيب، قال الوجه السادس: الحديث دليل على جواز التيمم على كل أرض طاهرة، لقوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فسمى الأرض طهورا كالوضوء، فدل على أن التراب طهور كالماء، وألف الأرض للاستغراق، فيشمل كل أرض سواء كانت ترابية أم رملية أم صخرية، سواء كانت يابسة أم ندية، فالإنسان يتأمم في الأرض التي وفيها مهما كان نوعه، لا سيما مع قوله: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وقلنا في رواية قال: فثم مسجده وطهوره. قد يكون في أرض صخرية، قد يكون في أرض رملية، قد لا يلزم دائما يكون في تراب. وقد ثبت في حديث أبي الجهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار لأنه متصل بالأرض وهو من جنسها، فإن كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو الدهان وكان عليه غبار جاز التيمم به. عند بعض العلم مثلا يقول لك هذا الغبار كافي، ولا حرج إذا لم يجد صعيدا، ويكون كالذي يتيمم على الأرض، لأن التراب والغبار من مادة الأرض، أما إذا لم يكن عليه تراب فإنه ليس من الصعيد فلا يتيمم عليه، وكذا يقال في الفرش. الوجه السابع: الحديث دليل على جواز الصلاة على كل مكان من الأرض لما تقدم من الاستغراق في قوله: الأرض، لكن هذا من العام المخصص، فيخرج من هذا العموم ما استثناه الشرع كالمكان النجس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير المكان في عدة أحاديث، منها قوله: أريق على بوله ذنوبا من ماء، والمقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، جاء هذا الحديث وهو مختلف في ثبوته. وعطان الإبل أيضا، قال المصلي في عطان إبل، قال لا، وسيأتي ذلك في كتاب الصلاة إن شاء الله. الوجه الثامن الحديث دليلا على وجوب أداء الصلاة في وقتها على أي حال كان، سواء كان واجدا للماء أم عادلا له، لقوله فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، لكن إن ترجح عنده وجود الماء في آخر الوقت فإن الأفضل له أن يؤخر الصلاة. هكذا يقول يعني جماعة من الفقهاء يقولون يؤخر، وأظن أن ثم أثرا في هذا عن علي بن رضي الله عنه أو نحو ذلك، لكن يراجع ما أذكره جيدا. لكن إن ترجح عند وجود الماء في آخر الوقت فإن الأفضل له أن يؤخر الصلاة محافظة على شرط من شروطها، والطهارة بالماء والصلاة في أول وقتها فيها محافظة على فضيلة الوقت، يعني فضيلة أول الوقت فقط. أما إذا علم أنه لن يجد الماء إلى أن يخرج الوقت يعني، أو ترجح عنده عدم وجوده يعني حتى لو ما علم يقينا لكن كان هذا هو المترجح لديه، فتقديم الصلاة في أول وقتها أفضل، لأنه لا فائدة كبيرة من الانتظار. الوجه التاسع الحديث دليل على حل الغنائم لهذه الأمة، وسبق أنها التي تؤخذ في الجهاد، وأما من الحربين، وأما التي تؤخذ من غير قتال فتسمى الفيء، وهذا هو الفرق بين الفيء والغنيمة. الوجه العاشر الحديث دليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى التي يتدافعها كبار الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما جاء أنه يعني مثل إبراهيم ونوح، مثل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ومعهم آدم عليه السلام. الوجه الحادي عشر الحديث دليل على أن وقال العلماء كان يمكن أن يلهم الله الناس أن يطلبوها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكن قالوا هذا لإظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا كلهم ما يعني ما استطاعوه إلا هو صلى الله عليه وسلم. قال الوجه العاشر الحديث دليل على الاختصاص، نعم. الوجه الحادي عشر الحديث دليل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس إلى يوم القيامة، فكلهم ملزمون بشريعته بعد بعثته، والله تعالى أعلم. أخيرا نتناول هذا الحديث، اشتراط التراب في التيمم. وفي حديث حذيفة عند مسلم، يعني هذا متعلق بما قبله شواهد فيها زيادات، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وعن علي رضي الله عنه عند أحمد وجعل التراب لي طهورا. طبعا إذا لم نجد الماء هذا واضح يعني فلم تجد ماء، وأما الزيادة التي من أجلها الحافظ ابن حجر رحمه الله أورد هذا هو اشتراط التراب، لأنه قال إيش، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، واضح، ففرق بين الأرض وبين التربة وبين الطهور، بين المسجد وبين الطهور، المسجد جميع الأرض، أما الطهور فهو التراب. وهذا من أقوى ما استدل به الشافعية والحنابلة ومن وافقهم على اشتراط التراب، لكن بجمع أدلة الباب كما سيذكره الشارح يعني يبدو أن هذا هو الأفضل وهو الأحوط وكذا، لكن لا يلزم إيش أن، لأن هذا ليس من باب المطلق المقيد، بل هذا من باب ذكر بعض أفراد العام، لكن هم قووه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأرض لم يعمم وجعلها، جاء إيش يعني فخص التراب بالطهور، فقالوا هذا لماذا فرق بين المسجد والطهور، هذه قرينة على أن التراب لا بد منه. ولهذا يعجبني في هذا قول الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو وسط بين القولين، يقول إن وجد التراب فلا يعده يعني إلى غيره. لماذا؟ لأنه حتى عند الذين لا يجيبون التراب هو أفضل، وإن لم تجده فتيمم بغيره، لأنك على القولين الذين يقولون التراب لا يطهر لن يضرك هذا، فتكون مثل فاقد الطهورين، وعلى قول من يقول غير التراب يطهر فلا بد عليك من استعماله، فيكون يلتقي القولان بهذا، إذا وجد التراب فعليك به ولا تعدو إلى غيره، وإذا لم يوجد أو عجزت عن استعماله فتأمن بغيره. والحمد لله رب العالمين، ما في إشكال بين القولين على هذا. الكلام عليهما من وجوه، الوجه الأول في تخريجهما، أما الأول فقد أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة من طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. يعني هذا تفريق فيه قوة حقيقة، وقالوا هذا حديث مفصل ومبين للإجمال الذي وقع في حديث جابر إذا لم نجد الماء، وذكر خاصة أخرى، ويعيد أيضا حديث علي أيضا فيه هذا نحوه يعني، وأخرجه أيضا من طريق سعد بن طارق وهو أبو مالك الأشجعي نفسه، أنه قال حدثني ربيع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. ما أدري لماذا أعاده، ما أدري هل الشيخ اشتبه عليه أن سعد بن طارق هو أبو مالك الأشجعي، سعد بن طارق هو ما أبو مالك، ما أدري ما فائدة أن يقول أخرجه أيضا من طريق كذا كذا، اللهم إلا أن يقال فيه تصريح بالتحديث، وهذا أيضا لا نحتاج إليه، لأن معروف أبو مالك يروي عن ربيع وربيع يروي عن حذيفة، ما أدري يعني ما سر ذكر هذا الإسناد الآخر. وقوله وذكر خصلة أخرى هي الثالثة، لأن المذكورة خصلتان، لأن ما ذكر عن الأرض من كونها مسجدا وطهورا خصلة واحدة كما تقدم في حديث جابر، لأن واحدة من الخمسة في حديث جابر، أما الثالثة فهي محذوفة هنا، يعني كأن بعض الرواة نسيها. وجاء ذكرها في رواية النسائي من طريق أبي مالك الأشجعي الراوي هنا عند مسلم، ومنه وأوتيت هؤلاء الآيات، هذه الثالثة هنا في هذا الحديث، آخر سورة البقرة، من كنز تحت العرش لم يعط أحد منه قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي. أما حديث علي رضي الله عنه فقد أخرجه أحمد من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية، هكذا بالتنوين، لأن الحنفية أمه وليست أم علي مثلا، ولا هو أبوه يعني، ولا كذا، ولا أبو علي طبعا، علي بن أبي طالب، أنه سمع أباه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، فقلنا يا رسول الله ما هو؟ قال نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم. وهذا سند فيه ضعف، إن عبد الله بن محمد قال وهذا سند فيه ضعف، فإن عبد الله بن محمد بن عقيل متكلم فيه. قال ابن عيينة أربعة من قريش يتركوا حديثهم فذكروا فيهم، وقال الدارقطني ابن عقيل ليس بقوي، وقال الحافظ في التقريب صدوق في حديث لين ويقال تغير بأخره، والصواب إن شاء الله أن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن، وأحال هنا إلى ميزان الاعتدال. قال فإن الكلام فيه إنما هو من قبل حفظه، وهو في نفسه صدوق، فيتقى من حديث من فرد به، وحديثه هذا له شواهد. قال الترمذي سألت محمدا عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم بن راهويان يعني والحميدي الله بن الزبير يحتجون بحديثه وهو مقارب الحديث قد اختلف في إسناده. فقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث اختلف في الرواية على عبد الله بن محمد بن عقيل، فروى سعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت ما لم يعط أحد وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم. ورواه زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي أنه سمع عليا فقال أبو زرعة حديث سعيد بن سلمة عندي خطأ وهذا عندي الصحيح. ما أدري يعني في أول الكلام يقول سألت أبي وبعدين أجاب أبو زرعة، إن كان خاله يعني قيل إنه خاله، لكن أيضا يعني ما أدري وين جواب الأب. والوجه الثاني ساق الحافظ حديث حذيفة وعلي رضي الله عنهما لأن فيهما تقييدين للحديث السابق. أما القيد الأول فقوله إذا لم نجد الماء، وهذا القيد دل عليه كتاب الله تعالى في قوله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا بإجماع المسلمين، وكذا المرض. والقيد الثاني قوله وجعلت تربتها وجعل التراب لي طهورا، وهذا تقييد لقوله في حديث جابر المتقدم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإن أل في الأرض لاستغراق أفراد الجنس كما تقدم، فيشمل جميع أفراد الأرض كالرمل والتراب والحجارة، الرمل هو هذا الكبير الذي مثل الذي في الصحراء يعني، هنا قيده بالتراب، والتراب ما كان له غبار، هذا هو ضابط التراب. قال لك ولهذا يفسرون هم هؤلاء الصعيد الطيب بالمنبت، طبعا معروف أن هذا الأصل فيه أنه التراب المعروف. قال وهذا القيد يستدل به من يقول إنه لا بد في التيمم من التراب الذي له غبار يعلق باليد منه شيء، ويكون هذا مخصصا للعموم السابق في حديث جابر لأنه خصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان، فلو كان معروف أن الامتنان يقوم بأعم شيء يعني، فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه، ويكون الصعيد في قوله تعالى فتيمم صعيدا طيبا مراد به التراب، وقد ورد عن ابن عباس أنه قال أطيب الصعيد تراب الحرث. وهذا قال لك إسناده ضعيف لأننا نعرف أسانيد التفسير، وأيضا مع ذلك ليس صريحا لأنه قال أطيبه ما قال هو يعني فقط. وهذا قول الإمام الشافعي وأحمد وأصحابهما، ودليلهم على ذلك أن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا هنا ومن تبعيضية، ولا يمكن أخذ البعض من الصعيد إلا إذا كان ترابا له غبار، أما الصخرة المغسولة والرمل وكذا قال لك هذا لا يقال فيها، لكن لم يسلموا لهم أن من تبعيضية. والقول الثاني أنه لا يشترط التراب، بل يجوز التيمم على كل ما تصعد على وجه الأرض من جنسها، من تراب أو رمل أو حجارة، هذا من بالنسبة للمالكية من جنسها، والحنفية عندهم توسع أكثر من ذلك بس لا أذكره الآن. وهذا هو المراد بقوله تعالى صعيدا طيبا أي وجها من الأرض طهورا. قال الزجاج لا أعلم بين أهل اللغة اختلافا في أن الصعيد وجه الأرض، صعيد يعني على وجه الأرض من جنسها، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني، وقالوا إن من في الآية لا يتعين أن تكون تبعيضية، بل يجوز أن تكون بيانية أو ابتدائية، أي إن المسح يكون من هذا الصعيد، أي أو إن ابتداء المسح منه، بمعنى أن تصل أيديكم إليه ثم ترفعوها. والقرينة على ذلك عموم الحديث، فإنه نص صريح في أن من أدركته الصلاة في أي أرض فهي له طهور، كما جاء في حديث جابر. ثم إن آية النساء ليس فيها من، قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فقط، وليس فيها منه في سورة النساء بل في المائدة. وآية النساء سبقت آية المائدة بسنوات، فكيف كانوا يعملون بالتيمم حينئذ؟ هذا هو السؤال. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك وقطعوا تلك الرمال في طريقهم لم يرد أنهم حملوا التراب معهم ولا أمرهم به، بل كانوا يتيممون بما يتيسر لهم من الأرض. وأما القول بتخصيص الحديث فهو مردود لأمرين: الأول أن التربة فرد من أفراد التراب، يعني قالوا نحن لا نسلم أن هذا من باب المطلق المقيد، بل هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام، وهذا لا يقتضي التخصيص كما قال صاحب المراقي: ودع ضمير البعض والأسباب، نعم، وذكر ما وافقه من مفرده، ومذهب الراوي على المعتمد في الأشياء التي لا تخصص. فأنت إذا ذكرت مثلا مثل العطف الخاص على العام في سياق واحد فمثله إذا ذكر في موضع آخر بما يوافقه. أما طيب لو قال قائل ما الفرق بين تقييد المطلق وبين ذكر بعض أفراد الخاص بما يوافق العام؟ من يعرف؟ يعني الآن لو واحد قال هذا تقييد، هذا لو واحد قال هذا تقييد مطلق، واحد قال لا هذا ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام، ما الضابط في الفرق بينهما؟ طبعا إذا كان مطلق ومقيد سنحمل المطلق على المقيد، وإذا كان ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام فهو لا يخصص. يعني مثال لو قال واحد رقبة مؤمنة، فقال هذا مطلق ومقيد نحمله على، طيب قال من الذي قال رقبة مؤمنة فرد من أفراد الرقبة عموما فلا نخصصها بها، فهذا ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام. أنتم تقولون ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام لا يخصصه، ثم تقولون ما إذا ذكر المطلق والمقيد واتفق السبب مثلا والحكم يحمل عليه. فما هو الضابط في أن أفرق بين صورة المطلق والمقيد وبين ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام؟ يعني هنا مثلا هل هذا تقييد التراب، ذكر التراب بالنسبة للأرض، هل هو تقييد؟ بعضهم قال هذا تقييد يقيد الإطلاقات الأخرى، وبعضهم قال لا هذا ذكر بعض أفراد العام بما يوافق. طيب عشان نعرف هذه المسألة هل هي من هذا الباب أو هذا الباب، أعطونا أول شيء ضابط نفرق به بين المسألتين أصوليا قبل التطبيق، ثم بعد ذلك نطبق وننظر هذه من أي الواديين. هذه مسألة دقيقة يعني لأنها قد تشتبه على كثير من الناس. والظاهر والله أعلم أن المطلق والمقيد يكون المقيد فيه كما ذكره بعض المشايخ وصفا، يعني وصف، يعني صفة زائدة على الأصل على الذات. وأما كوننا نذكر مثلا ذاتا من الذوات التي يشملها العموم فهذا يعتبر بعض أفراد العام لا يعتبر مخصص. فمثلا رقبة ورقبة مؤمنة هذا وصف مقيد يعني لإطلاق الرقبة. أما التراب ليس وصفا، التراب ذات، فبالتالي إيش تعتبر مثل مثلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال هذه ذوات تدخل في قوله الملائكة وقد تدخل في الرسل أيضا وهكذا. طيب قال وأما القول بتخصيص الحديث فهو مردود لأمرين: أول أن التربة فرد من أفراد الأرض، وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يكون مخصصا لو عند الله، لأن التخصيص يكون فيه الخاص مذكورا بخلاف حكم العام، مثلا هذا العام حرام والخاص جائز فنخصصه، أما هذا مذكور بما يوافقه يعني نفس الحكم، هذا حرام وهذا حرام، هل يدل على أن غيره ليس حرام؟ لا. قال لا يكون مخصصا له عند الجمهور. فإذا قلت أكرم الطلبة وأكرم زيدا لم يكن تخصيصا لزيد بن إكرام، لاحظ زيد ذات يعني لا مفهوم له، ما هو وصف عشان نقول مفهومه أن عمرا لا تكرمه وبكرا لا تكرمه، لا، لم يكن تخصيصا لزيد بالإكرام لأنه ذكر بحكم العام، يعني ما ذكر بما يخالفه. لكن لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم محمدا فكان ذلك تخصيصا، لأن حكمه يخالف حكم الإيش العام، لأنك ذكرته بحكم غير حكم العام الثاني. أما ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام فهو كأنه تأكيد، يعني أكرم الطلبة أكرم زيدا كأنك أقول لك وخاصة وأخص خاصة زيدا أكرمه بمزيد إكرام مثلا، أو تثبت من أن الإكرام يصل إلي أكثر من غيره. الثاني أن الاحتجاج بلفظ التراب، ولا يفيد هذا أن عمرا لا يكرم أو أن بكرا لا يكرم، الثاني من الرد مما يرد التخصيص أو التقييد أن الاحتجاج بلفظ التراب من باب مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند الجمهور من الأصوليين خلافا للدقاق وبعضهم يحكى من خويز من داد وكذا. وأما الجماهير على أن اللقب هو الاسم الجامد يعني. أن تراب هذا اسم جامد، ليس وصفا، ليس عددا، ليس شيئا نأخذ منه مفهوم، ليس مفهوم لا حصر ولا غاية ولا لا، هو عبارة عن اسم. فأنت إذا قلت جاء زيد هل تفهم منه أن عمرا لم يجئ؟ ما يلزم، لا يلزم. حتى قال الشيخ الشنقيطي ربما كان اعتباره في بعض المواضع كفرا، قال كقول محمد رسول الله. طبعا بغض النظر أن هذا قد لا يسلم لأن هناك مناطيق يعني خالفته، لكن الشاهد أن قوله محمد رسول الله ليس معناه أن غيره ليس برسول، لا يلزم. أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العرب، هذا يعني ليس حجة. والله تعالى أعلم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.